ويقول لك طيب لو رحت الصلاة من يقوم عيالك؟ طيب الشكل عيالك ما راح يصلون الفجر، ويبدأ الشيطان يحاول أنه يقلل حتى طاع. يقول فإن نجا من هذه الست كلها أشغله بتسليط شياطين الإنس والجن عليه، يعني يحاول أنهم يشغبون عليه ويزعجونه. فالشيطان خبيث، يعني لابد يؤذي الإنسان. هذا معنى إخواني ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لو واحد أطاع الشيطان في اتباع المفضول على الفاضل وسمع له بيطيعها بعد ذلك في اتباع المباحات وانشغال بها والمكروهات، ثم بيطيعها في فعل الصغائر، ثم يطيعها في فعل الكبائر، ثم يطيعها في فعل البدع، ثم يطيعها في فعل الشرك والرياء. وقوله سبحانه وتعالى كل مما في الأرض حلال طيبة ولا تتبع خطوات الشيطان، هذا يدل أن الحلال الأكل الحلال الطيب مما يعين على عدم اتباع الشيطان. ومفهوم الكلام هذا أن أكل الحرام سيؤدي إلى اتباع خطوات الشيطان. فالمال الحرام يا إخواني إذا أكل إنسان مال حراما ساقه الشيطان سوقا، خلاص يصبح في طاعة الشيطان. لذلك سبحان الله شوف أكلة الربا أو أكلة المال الحرام السحت يصبح حتى الطاعة ثقيلة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت إن سحت، يعني مال حرام، فالنار أولى به. ليش النار أولى به؟ لأن جسده خلاص لا يعني لا يستطيع أنه يتحمل الطاعة، يثقل عليه الطاعة ويجدها فيها المشقة. بينما الذي أكل الحلال الطيب سبحانه تجد نفسه خفيفة وقريبة إلى الطاعة. ثم قال إنه لكم عدو مبين، لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، يعني واضح، ما هو عدو عادي، عدو واضح صريح العداوة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. بالسوء والفحشاء، السوء قيل هي الذنوب الصغائر والفحشاء الكبائر، وبعضهم قال السوء في الأقوال والفحشاء في الأفعال. وعلى كل حال المقصود أن الشيطان يأمر بصغير الذنوب وعظيمها، السوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. من أعظم الأمور التي يعني يحرص الشيطان على أن الإنسان يقع فيها أن يقول على الله ما لا يعلم. وهذا يا أخوان ترى كثير للأسف، يعني مثلا من أنواعها أو أكثرها انتشارا الفتوى بغير علم. الفتوى بغير علم يعني مفهوم الفتوى يا إخواني أنك تقول هذا أمر الله أو هذا نهي الله أو هذا قضاء الله. فالآن الإنسان يقوم بالإخبار عن شيء عن الله، فإن كان الكلام غير صحيح دخل في الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الآن اطرح قضية في دوانية، تقول يا جماعة ما حكم طلاق الغضبان؟ الكل يشارك بدون تردد، ما في أحد يقول يا جماعة احنا لسنا متخصصين. يعني اطرح مسألة طبية، قال يا جماعة ما حكم مثلا المخيخ والدماغ، وإذا أردنا أن نفك بينهما وأيهما مهتم بهم؟ ستجد الناس يقول حال هذا يبي لك طبيب يعني، ولا يبي لك واحد متخصص يعني. لما تسأل واحد عن الهندسة وأمور الهندسة يقول لك جيب مهندس يعني، لا تدخلنا. لو تسأل عن الفلك وأنواع النجوم والكواكب يقول لك اسأل واحد متخصص. إلا الشرع لا احترام له، الكل يتكلم للأسف يعني، إلا من رحم الله طبعا وعصمه الله بالورع. فهذه مشكلة يا أخوان، أن يكون الشرع هو أسهل ما يكون في الحديث عنه، مع أن الله قال فيه وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. من أعظم الحرام أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. لذلك ينبغي الإنسان في موضوع خصوصا الفتاوى أو تفسير القرآن مثلا، من الأخطر ما يكون تفسير القرآن بدون علم. فيجب على الإنسان أن ينتبه. يعني مثلا قريب أنا قرأت واحد تكلم عن فليدعو قول الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الناصية مقدم الجبهة. مقدم الجبهة. فيقول هذا واحد إن خلف هذه الناصية في جزء من المخ متعلق بالإرادة، وأن إذا ذهب هذا الجزء تذهب الإرادة، وبدأ يتكلم كلامه أن هذا إعجاز علمي، مع أن الله تعالى قال الناصية ما قال المخ، والناصية مقدم الجبهة، ولم يقل أحد بأن الناصية هي المخ ولا جزء المخ. فهذا افتراء على الله، هذا كذب على الله، ما يجوز، ما يجوز إنسان يفسر القرآن بغير ما أنزله الله سبحانه وتعالى. إذا يا أخواني ينبغي التنبه، وأن تقول على الله ما لا تعلمون يدخل فيها الفتوى، يدخل فيها تفسير القرآن بغير علم، يدخل فيها أمور كثيرة ينبغي الإنسان أن يحذرها. يقول المؤلف التحذير من فعل الشيطان لتنوع أساليبها وخفائها وقربها من مشتهيات النفس، والحذر من أكل الحرام فإنه سبيل لاتباع خطوات الشيطان. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكرا.